بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عودة مرعي الحويطي. أخونا يسأل ويقول: بعض الناس يترك وصية لورثته حين مرضه أو عند حضور وفاته، ومن جملة هذه الوصايا ويوصيهم بغسله أن يغسلوه عدد زوجاته، فمثلا له زوجة واحدة يغسلوه غسلة واحدة، وإن كان له ثلاث زوجات يغسلوه ثلاث غسلات، وهكذا حسب عدد زوجاته. نرجو النصيحة لهؤلاء جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، هذه الوصية وصية لا أصل لها، باطلة. كون يوصي يغسل بعدد أزواجه هذا كلام باطل ومن الخرافات. السنة يغسل الميت ثلاث غسلات، وإن دعت الحاجة إلى خمس أو سبع وتر كله طيب، والواجب مرة واحدة. الواجب أن يغسل غسلة واحدة، يعمم حتى يعم الماء بدنه، هذا الواجب. وإذا كرر ثلاث مرات فهو أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما غسلت ابنته زينب: اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلنا في الآخرة كافورا. فالسنة أن يغسل الميت ثلاثا، هذا هو الأفضل، وإن دعت الحاجة إلى أكثر فلا بأس وترا، والواجب مرة واحدة. أما ما يتعلق بالزوجات هذا شو لا أصل له. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن المستمع صالح محمد هاجر بعث يسأل ويقول: أرضعت أمي بنت عمي الكبيرة، فهل يجوز لي الزواج من أخواتها الأخر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كانت أمك أرضعت البنت الكبيرة خمس رضعات أو أكثر في الحولين حربت عليكم الكبيرة وصارت أختا لكم من الرضاعة، وأما أخواتها فلا بأس بنكاحهن لأنهن لم يرضعن من الوالدة. أما الرضيعة فتحرم إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر حال كونها في الحولين. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: بعض الناس يقولون إن كشف الوجه والكفين ليس بعورة، ويستدلون بحديث أسماء، فهل هذا الحديث صحيح أم هو ضعيف؟ وما هو توجيهكم للناس جزاكم الله خيرا؟ حديث أسماء ليس بصحيح، وهو حديث أسماء بنت أبي بكر، فيه أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث غير رواه أبو داود لكنه ضعيف الإسناد بعلل، منها أنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها، فهو منقطع. وفي سناده سعيد بن بشير وهو ضعيف الرواية، وكذلك في سناده قتادة وقد عنعن، والمعنعن إذا كان مدلسا لا تقبل روايته حتى يصرح بالسماع. ثم فيه علة رابعة، وهو أن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة